تبقاش كتر كلام من اللي يقول للتاني حرام كل ما عليك بتمثلني وبعيش لك وانت بتقتلني يبقى حرام على مين وبقويك وانت بتكسرني كأنك حالف تخسرني ما تخلينا سجنين Yeah.